السؤال العاشر يقول في صفحة 70 ذكر الشيخ الفرق بين الفعل والمفعول، أن الفاعل هو الله والمفعول من العبد، أليس أن كله من الله؟ لماذا هذا التفريق؟ وهل التفريق فقط إذا صدر من العبد شيء لا يحب الله، أم في كل فعل من العبد من خير وشر نقول بهذا التفريق؟ أقول لم أفهم السؤال، والصفحة التي ذكرت لا أرى فيها هذا الكلام، وأحتاج أنك تسأل مرة أخرى وتوضح سؤالك وتحدد النقطة التي ذكرها الشيخ تريد أن تفهمها من كلامه، أو تربطني بكلام الشيخ. أما أن الفاعل هو الله والمفعول من العبد، أفعال الله عز وجل هي القائمة به، وأفعال العباد هي القائمة بهم، فالذي أكل هذا الفاعل هنا من هو؟ العبد، وليس الله عز وجل. الذي أكل أو شرب أو صلى أو قتل أو سرق أو ما إلى ذلك، الفاعل العبد وليس الله تبارك وتعالى. فيحتاج أن توضح السؤال وتربطه بكلام الشيخ بالصفحة، وإذا أشكل أيضا تزيد بالسطر حتى أتبين يعني مرادك، قد تكون نقلت الكلام بالمعنى ويكون فيه خطأ أو ما إلى ذلك. فممكن تعيد السؤال مع المجموعة القادمة.